الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لا يمر واصف لكم عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف الأحسن وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشرف الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فهدى الله عز وجل به من ضلال، وعلم به من جهاد، وأرشد به من غي. فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس برب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن فرح المؤمن وفرح الغافل، وعرفنا أن فرح المؤمن يختلف عن فرح الغافل في هذه الدنيا تماما. ففرح المؤمن يكون بما يلقى ويدوم له عند ربه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا. المؤمن يفرح ويصر إذا أتم طاعة أو صنع معروفا أو قدم حسنة لآخرته، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا فرح المؤمن. وأما فرح الغافل في هذه الحياة فهو دائما يتعلق بما يزول ويحول. إذا كسب مالا أو قضى شهوة أو اعتلى منصبا أو خلد ذكرا أو شيد بنيانا أو ما شابه ذلك، وهذا الفرح هو الذي أهلك قارون وجعله عبرة لمن اعتبر إلى يوم الدين. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز من الأموال من كنوز الذهب والفضة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة حتى المفاتيح يعجز عن حملها الفئام والجماعات بالذات. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وهذا الفرح هو الذي يهوي بأصحابه في جهنم أبعد من الثريا. قال تعالى في بيان عدة المعذبين في نار جهنم لماذا عذبوا، قال سبحانه: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين في هذه الحياة. وهذا النوع من الفريحين هو الذي قضى عمره في الشهوات وأبنى شبابه في النزوات وجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، ثم نسي لقاء الله، نسي لقاء ربه، نسي القبر وظلمته، نسي الصراط وزلته، نسي الحساب وشدته. هذا النوع من الفريقين هم أحبط خلق الله على الإطلاق في هذه الحياة لسبب وحيد ويتيم، وهو أنهم صرفوا نعم الله في معصيته. وأقولها ليس أبغض عند الله عز وجل من عبد منحه الله نعمة من النعم فاستعملها في معصية الله، ليس أبغض عند الله من هذا المرء. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وهو حديث طويل عن أبي دجة الأنماري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. فقسم أهل الدنيا إلى أربعة، فذكر منهم قال: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يحبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يسر فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. ثم قال: فهذا بأحبط الناس، أي هؤلاء هم أحبط خلق الله على وجه هذه الأرض، صرفوا نعم الله في معصيته. وغدا يوم القيامة يعاقبون من جنس عملهم، يعاقبون عن النسيان نسيانا، وعن الفرح والسرور بكاء وحزنا، وعن الكبر والبطر والغرور ذلا وصغارا وهوانا. الجزاء من جنس العمل، وهم الذين عناهم الله تعالى بكثير من الآيات. قال تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال سبحانه وتعالى في وصف شأن المعذبين: وهم في نار جهنم في قعر جهنم وهم يصطرخون فيها. والاستراح مبالغة للصراخ والعويل، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجابون: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، أي ألم نمنحكم عمرا كافيا للتوبة والإنابة وإصلاح ما فسد؟ ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم الذين عناهم سبحانه وتعالى بقومه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والثبور هو الويل والهلاك. فسوف يدعو أي على نفسه ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بدرا. إن ربه كان به بصيرا. قال ابن زيد رحمه الله تعالى على هذه الآية: قال وصف الله تعالى أهل الجنة بالمخافة والبكاء والشفقة والحزن في الدنيا، هكذا كان في الدنيا، فجزاهم الله تعالى عن ذلك فرحا وسرورا في الجنة. ثم تلا قوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشرفين كنا خائفين فمن الله علينا ووقانا عذاب سموم. قال وصف أهل النار، وصف أهل النار بالبهجة والسرور في الدنيا والضحك واللعب والتفكك فيها، فعاقبهم الله عز وجل وتلا قوله تعالى وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نعمل يا أيها المؤمنون. يعاقب الله عز وجل بعد يوم القيامة كل ضرر بما فيه من قصده. من كان يريد السعادة بمعصية الله عوقب بحرمانها والعكس صحيح. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه غدا يوم القيامة فيقول الله تعالى له في المشهد العظيم: يا فلان، في ألفاظ أخرى أي فلان، أي فلان يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك يعني أجعلك سيدا وأسودك وأزوجك وأسخر لك الحيل والإبل وأمرك ترقص وتربع وتتصرف كما تشاء؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ أظننت أنك ستلقاني؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله تعالى له: فإني أنساك كما نسيتني. فيرمى في جهنم لا يجاب له دعاء ولا ينبأ له نداء. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الحيل والإبل وأمرك ترقص وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تعالى له: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: فإني أنساك كما نسيتني. قال: يلقى الثالثة فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الحيل والإبل وأمرك ترقص وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: نعم يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. قال عليه الصلاة والسلام: ويثني على نفسه بخير ما استطاع، يعني يذكر أشمل أفعاله. فيقول الله تعالى: ها هنا إذن مثل قوله تعالى لمثل هذا اليوم فليعلم العاملون. مثل قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهذا ما لا يعلمه طلاب الدنيا وعباد الشهوات، لا يعلمون أو لا يفهمون أن الله تعالى منحهم المتاع والزينة والقصد والمال امتحانا واختبارا إلى يوم يحاسبون فيه على كل نعيم من نعيم الدنيا، صغيرا كان أو كبيرا. لكن طلاب الدنيا يفهمون العكس تماما، يفهمون أن المال في أيديهم منحة من الله لهم أكرمهم الله بها، لن يسألوا عنها بعد ذلك أبدا، يصرفونها ذات اليمين وذات الشمال كأنهم لن يبعثوا ولن يحاسبوا. وهذا فهم خاطئ تماما. روى أبو الأحوص عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعدل يوم القيامة نعمه على العبد حتى يعود عليه. انظروا هذا السؤال، فيقول: يا فلان، سألتني فلانة أن أزوجكها فزوجتها. يسأله عن نعمة زوجة، سأل الله تعالى أن يزوجه إياها وزوجه إياها. وروى الترمذي في تفسير قوله تعالى من سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرك من الماء بارد؟ يسأل الإنسان غدا يوم القيامة عن كل نعيم حتى عن الماء البارد. وقد كان عليه الصلاة والسلام على جلال قدره وعلو منزلته يخاف السؤال عن نعيم وهو لا ولم يكن على فراش وتير البط، وهو الذي أراد أن يصحح له أصحاب مكة ذهبا وزوجها وكلها يخاف أن يسأل عن النعيم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرج للذي أخرجكما، هو أخرج كذلك الجوع، يبحث عن طعام، قوما. فذهبوا أدب رجلا من الأنصار من أهل اليسر، فإذا هو ليس في بيته، فوجدوا امرأته فقال: مرحبا وأهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالأنصار يجي، سألها أولا عن زوجها، فقالت: يستعمل لنا من الماء من يأتينا بالماء. فإذا بالأنصار يجي، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم وأضياف منه. فرح فرحا شديدا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعرض فيه تمر وبصر ورطب، جزء من مهد. فقال: كل من هذه، وأخذ المية، أخذ السكين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المية، قال: إياك والحلو، إذا ذبح الحلو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما وشفوقا حتى في الحيوانات، لذلك كان يكره أن أو لأصحابه أن تذبح الحامل الشاب الحامل لأجل ولدها، وأن تذبح الحلوم لأنها ينتمى ولدها بذبحها. قال: إياك والحلوم. فذبحها مشاة، فأكلوا من الشاة ومن العق. فلما شبعوا وارتووا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم، أخرجكم من بيوتكم الجوع، فلم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يسأل عن نعيم اليوم، وهو الذي كما قلت لم يشبع عن قرب الشعير قط، يخاف أن يسأل عن مقلة يوم، مقلة شهية أكلها بحياته. وانظر إلى حالنا ونحن نتقلب في المآكل والمشارب ذات اليمين وذات الشمال، الطرف والمخ، حتى إن اللحم كما ترون لا يعطى للكلاب ويرمى في الأسباب وحرق جبن، ولا أحد يخاف أن يسأل عن نعيم عمر، مش عن نعيم يوم أو شهر، لا أحد يكتب حسابا لسؤال ذلك اليوم. فكأنما خلقوا عبدا، وكأننا خلقوا لأجل الدنيا فقط، كما يقول الدهليون: إنما هي أرحام تتبع وأرض تتبع، ولم يهلكنا إلا الدهر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة وحسن العافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات وتتفجر البركات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن أخطر عبودية يتعرض لها الإنسان اليوم ليست عبودية الشمس أو القمر أو الحجر أو المطر، بل عبودية الدرهم والمنصب. وهذه العبودية تسوقهم إلى حبسهم وهم لا يشعرون، تسوقهم إلى الهلاك المبين. قد يكون في حديث الذي رواه البخاري وغيره، تعفى عبد الدينار، تعفى من التعافى اي شقي، تعفى عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ان اعطي رضي وان لم يعطى لم يرضى. نعم ايها الاخوه المؤمنون، من الناس من يعبد الدرهم والمنصب اكثر من عباده الله عز وجل، اليس من الناس من يترك عباده الله مطلقا لانه مشغول بماذا؟ بالسعي وراء الدرهم والمنصب؟ اليس من الناس من يفرق الصلوات المكتوبه والجمع المفروضه ويفرط في ذكر الله عز وجل الا قليلا، لان عبوديه الدرهم والمنصب لا تترك له وقتا او مجالا يصلي فيه الصلاه او يصلي فيه الجمعه او يذكر الله فيه او يقرا القران او يسمع معروفا، هو مشغول في حياته بماذا؟ بعبوديه الدرهم والمنصب. وهذا النوع من البشر هم اخطر الاخطار على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخطر الاخطار على المسلمين اليوم عباد المنصب والدرهم هم راس البلاوي والمصائب، هم العملاء عند الاعداء بدافع الحرص على درهم او منصب، هم الجبناء عند اللقاء خوفا على منصب او درهم، وهم المصورون وهم المرتشون وهم المراقبون وهم الظالمون وهم المفسدون في الادارات والمؤسسات. ليس اخطر على امه رسول الله من عباد الدرهم والمنصب. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه، شبهه تشبيها موافقا ومطابقا بذكر ضار جائع لا يبقي ولا يضر. قال في حديث رواه الترمذي عن كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشر. يعني لو ارسلت ذئبين جائعين في غنم ربما الشر عليها، لكن الحريص على المنصب والدرهم يفعل في غيره ما لا يفعله الذئبان الجائعان في زريبه الامل. نعم ايها الاخوه المؤمنون، وجاء في الاثر حب الدنيا رقص كل خطيئه، وحب الدنيا يعين الناس على قطيعه الرحم وسفك الدماء واستحلال المحارم. كما قلت ليس اخطر على المسلمين بل على عباد الله في العالم كله من عباد الدرهم والمنصب. نهارك يا مغرور سهم ومبلغ، وليلك نوم والردى لك لازم، تكدح فيما سوف تنكر حبه، كذلك في الدنيا تعيش الزهائم، تفرح بام المنى وتسر بما يبنى كما مر من الناس في نوم حالهم. نسال الله تعالى ان يقينا واياكم حب الدنيا ما بلغنا للدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم اختم بالسعاده اجالنا وبما فيها صالحات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، شفق المسلمين واحسان المسلمين وصفى اخوان المسلمين وتولى جميع عقول المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. رب الناس هذه البس شيئا اشهاد لا شفاء لا شفاء اشهاد لا يرضى رزقكم ولا الما. وأن يكون صالحة تعينه على خدمة إسلام المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين آمين.